بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يقول بارك الله فيكم: كيف يحتسب المرء ما فقده من أبنائه، وما هو جزاء الصابر عند المصيبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعباد، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وتركنا على محجة بيضاء في بيان الحلال والحرام، إيضاح معالم التوحيد والشريعة وما ينبغي للمسلم أن يكون عليه من طاعة الله جل وعلا والقيام بأمره والدعوة إليه جل وعلا، وأن يحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأن لله ما أخذ وله ما أعطى، وأن كل شيء عنده بمقدار، مؤمنا بالقضاء والقدر، ما قضاه الله لا بد أن يكون، ومن ذلك ما يتعلق بفقده لمن يحبهم أو لأصفيائه. وإذا اتقى العبد ربه جل وعلا في حال فقد عزيز عليه غال على نفسه، فصبر محتسبا من أول حاله، ليس لهذا جزاء إلا الجنة. ولا شك أن الجنة أعظم بها من جزاء. من حصل جزاء بدخول الجنة فقد انتفت عنه المكاره وفاز، كما في الآية الكريمة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على في طريقه وإذا بامرأة تبكي على ولدها، فقال: اتق الله يا أمة الله واصبري، فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. فما غضب النبي وغلظ عليها وقال: خذوها، سكت راح. فقيل لها: إن الذي كلمك رسول الله. ففزعت وحرصا ترجع تلحق به، وصلت وإذا هو لقد دخل منزل صلى الله عليه وسلم بيته، ولم تجد حاجبا يمنع من الدخول عليه. فقال: تصبر رسول الله. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر المفيد أيها المسلم، أيها السائل وأيها المستمع، عظيم النفع، هو الذي يصاحب العبد عندما تقع المصيبة، لا أن يولول ويتسخط وبعد فترة يقول صبرت. لا، الصبر الأخير من سلو وصبر البهائم. والمؤمن إذا رأى الأمر قد نزل أو وشيك النزول، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أرسلت إليه إحدى بناته أن ولدها في النزل ابنها، وعزمت إلا أن يأتي، قال النبي: مرها فلتصبر، فأرسلت أنها تعزم عليه إلا أن يأتي، فذهب. وقد كان أرسل لها أن تقول، قال لها: إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار. فذهب صلى الله عليه وسلم وغرورقت عيناه لما رأى روح نفس الطفل تتقعقع كالشن. فقال أحد الصحابة عن هذا الدم: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. الإنسان لا يؤاخذ في عبرات تكون ودمعا يفيض من العينين في المصيبة، وإنما يؤاخذ بالتسخط في اللسان والاعتراض على قضاء وقدر المالك، الملك الديان جل وعلا. وكل إنسان يصاب بالمصيبة ينبغي أن يوطن نفسه، يتوقع مصيبة أن سخطه وتذمره لا يغير من الواقع شيئا، وإنما يفوته الأجر، وأن صبره واحتسابه واستحضار إيمانه بالله بأن له ما أراد وأن قضاءه حتمي لا يرد، فصبر وأخذ بالمعنى الذي دلت عليه الآية: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما دمنا لله وأننا إليه راجعون فهو الذي يتصرف بنا كيف شاء، وهو أحكم الحاكمين في كل تصرفاته جل وعلا، فالله المستعان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. ننتقل إلى سؤال آخر. هذا يسأل يقول: كم يجوز للمسافر أن يقصر في الصلاة، يعني كم عدد الأيام؟ إذا عزم أن يقيم في بلد ما أكثر من 4 أيام فلا يقصر من أول وهلة، وإن قدم إلى بلد ونيته قضاء حاجة أتى لأجلها، إن انتهت في يوم أو يومين أو 3 بقي أو أكثر، لكن لا يدري كم ستحتاج، يتوقع أن تنتهي في يومين أو أقل، وإن زادت وهو لا يدري عن الإقامة جاز له القصر ما دام مقيما. أما إذا جاء ونيته أن يبقى 10 أيام أو 5 فمن أول وهلة لا يقصر الصلاة. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل صالح أحمد يقول: فاتتني أكثر من صلاة وأنا نائم، وأريد أن أعرف هل عند قضائها يجب أن أرفع الأذان والإقامة لكل فرض، أم أذان واحد وإقامة لكل فرض، أم بدون أذان، ولكم الدعاء. ما أدري هذه الفوات هل هي مرة واحدة أو مرات، فإن كانت مرة واحدة صرت في نوم عميق مضى عليك عدد من الأوقات هذا، وإن كان يقع لكنه مستعرض، وإن كانت لا أيام نمت ولم تصلي ولم تقضيها فهذا أمر خطير. إذا نام الإنسان واستيقظ ولم يقضي تلك الصلاة ولم يكن ذلك عن جهل بالحكم وإنما تساهل فهذا محبط للعمل. أما إن كان جاهلا ويظن أن الصلاة لا تقضى إلا إذا حان وقت التي تركها، فمثلا نام من قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد العشاء، قال أترك العشاء أصلي العشاء اليوم والمغرب أصليها يوم غد والظهر يوم غد والعصر كذا، فهذا لا شك هذا غلط وخطأ، فإن النبي بيّن صلى الله عليه وسلم كيف يكون العمل، قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. فمن نام عن هذه الصلوات واستيقظ بعد العشاء بادر فصلى الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الأخيرة، ولا يحتاج إلى أذان لكل واحدة، وإن أذن أذان مختصر للأولى ثم أقام لكل فريضة كفاه ذلك. والأذان والإقامة ليس بفرض للصلاة فرضا. ما هو توجيهكم لمن يتساهل بأداء الصلاة؟ الله جل وعلا أنزل سورة في هذا المعنى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعى اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل لعائشة رضي الله عنها: هم الذين يتركون الصلاة؟ قالت: لا، إنما هم الذين يؤخرونها عن أوقاتها، حددهم الله بالويل، والويل النكال والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الصلاة، فإن هذه الصلاة من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان معه عهد من الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد. أمر الصلاة أمر عظيم، والإنسان كلما اعتنى بأمر الصلاة كلما طابت نفسه واستنارت جوانحه وبصيرته ونشط قلبه للحياة الصحيحة. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذه العبادة في أوقاتها. الرجال يصلونها مع الجماعة، والنساء تصليها في البيوت، هذا هو الأفضل. أفضل للمرأة أن تصلي الفريضة في بيتها ولو كانت في مكة أو المدينة، فإن الصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إذا تساوت صلاتها في البيت كالصلاة في المسجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل حول ختان المولود، يقول: هل من دليل على كراهية أو استحباب ختان المولود يوم سابعه، وهل من دليل على استحبابه في غيره؟ هو لم يأتي دليل بالحدود به أنه هي. لكن الأفضل أن يختن ويبادر الصغر. النبي ما أمر الخاتم بأن يختن في اليوم السابع، لكنه في تلك الحال يكون أسهل في حفظه وعدم حصول حركة قد تكون مؤذية. والختان إنما هو واجب للطهارة، ووجوب الطهارة إذا كانت تصح منه الصلاة، والأولى المبادرة. نعم. بارك الله فيكم. هذا أخوكم في الله أبو محمد يقول: ذهبت لأداء العمرة وكانت المرة الأولى لي، وقد اصطحبني أحد الأصدقاء المقيمين هناك وأديت مناسك العمرة، وبعد السعي بالصفا والمروة أردت أن أحلق، فأخرج صديقي مقص كان معه وأخذ مني بعض الشعر من جوانب الرأس المختلفة ومن الخلف، وكان يضع الشعر المأخوذ في يدي، وبعدها قال لي: هكذا انتهت العمرة ويمكننا التحلل. يقول: راودتني نفسي وأنا بالسكن ولم أتحلل بعد. بعد ذلك أحضرت مقص وجلست أخذ من شعري حسب المستطاع بكميات بسيطة أيضا، ثم تحللت من الإحرام. هل العمرة هكذا صحيحة أم بها ما يشيبها؟ وإذا كانت غير صحيحة فماذا أفعل؟ أول شيء إن شاء الله ليس فيها ما يشوبها، وما فعلته أنت من التكميل هو الصحيح، لأن الأصل في التقصير أن يكون بدل الحلق، والحلق لا يكون بجزء دون جزء، فما فعلته إن شاء الله هو الذي لا شك فيه بحول الله، والله أعلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل يقول: أيضا أصلي الصبح ثم أرتدي ملابسي للخروج للعمل وأنا على وضوء، وعندما يحين موعد صلاة الظهر أو العصر أتوضأ وأمسح على الجوارب، يقصد الشراب، وقد أدخل إلى دورة المياه لقضاء حاجة ثم أعود وأتوضأ وأمسح على الشراب، فهل هذا الوضوء صحيح؟ نعم، ما دمت لبست جوارب القدمين بعد أن تطهرت، أي قبل أن ينتقض وضوءك، فالمسح مشروع لك إلى تمام 24 ساعة من تاريخ انتقاض الوضوء الأول، فلا شيء عليك إن شاء الله فيما فعلت. أحسنتم وبارك الله فيكم. أبو عبد الله من الرياض يقول: صاعق الناموس الكهربائي هل يجوز استعماله؟ هو في الحقيقة قتل بالنار، والقتل بالنار لا يحل، ولا يجوز أن يقتل شيء من ذوات الأرواح بالنار إلا ما جاءت فيه الإباحة كالجراد، فإن الجراد لا يذبح وهو من الصيد الحلال، ولكنه يقتل بالطبخ أو بالشيء يشوى، وما سواه لا يقصد إتلافه بإحراقه، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر أيضا حفظكم الله يقول: المساهمة في إنشاء مسجد كدفع الزكاة لها للقائمين على ذلك عن الوالدين من مالي الخاص، هل يشترط إخبارهم بأنها زكاة؟ زكاة من مالك الخاص وعن الوالدين الزكاة للفقراء والمساكين. نعم. ولا تجعل صدقة عن الوالدين، الزكاة فريضة على مالك المال أن يتخلص من هذه الفريضة وأن يضعها في مصارفها، ومصارفها كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء الثمانية هم أهل الزكاة، وأولاهم الفقراء والمساكين، هم أولى أهل الزكاة، ثم بعدهم بقية الأصناف الستة من الثمانية. وأما أن تدفع الزكاة في بناء مسجد وتقصد أنها عن والديك فهذا لا يجوز، وبناء المساجد ليس من مصارف الزكاة إلا إذا لم يوجد أحد من أهل الزكاة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الحجز في الذهب والفضة؟ مثلا أن يقول الرجل أو أن يتصل برجل آخر: احجز لي 100 جرام والسعر مرتفع، علما أنه يمكن أن يرتفع أو ينزل خلال ساعات أو دقائق. إذا كان الحجز هذا في خلال الساعات، المال عند البنك وأنبته عنك يحجز لك هذا القدر من الذهب ويضع مقابله من مالك الذي عنده بنيابة عنك الثمن في الحال، هذا يجوز. وأما أن يحجز لك وفيما بعد يدخل في بيع في مال ما يتعلق ببيع الذهب بدون التقيد بالمعاطاة والمحاحنة. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله يقول: ما حكم ترك التداوي بالعقاقير الطبية والاكتفاء فقط بالرقية الشرعية؟ هذا جائز، كما أشرت في بعض الحلقات أن العلاج ليس بواجب وإنما هو جاهز، والإنسان إذا لم يعالج نفسه لا يقال أنه عصى الله لأنه لم يعالج. وقول الله وقول المصطفى: تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، ليس أمرا بالتداوي وإنما هو في بيان للإباحة بأدلة أخرى أن الإنسان لا يجب عليه أن يعالج نفسه بالدواء، بل أهل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، الحديث المخرج في الصحيح والذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد ذكر هذا الحديث فيه: فأولئك 70,000 لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد ولا يطلبون علاجا من أحد، ويتوكلون على الله ولا يتطيرون. فدل على أن كمال التوحيد بكمال التوكل على الله يقتضي أنه لا يتعالج بأي علاج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عدنان العسيري يقول: حضرت مع جماعة يصلون صلاة الظهر وكان الصف الأول ممتلئ، فصليت في الصف الثاني لوحدي الركعة الأولى، ثم حضر المصلون في الركعة الثانية، فما حكم صلاتي في الركعة الأولى؟ إذا كنت في الركعة الأولى لم تجد ولم يكن باستطاعتك أن تصاف أحدا ولا تجد فرجة فوجدت نفسك مضطرا، فصلاتك صحيحة وركعتك صحيحة. أيضا من أسئلتي بارك الله فيكم يقول: كيف أخرج الزكاة بالنسبة للأسهم التي لي في إحدى الشركات؟ إذا كانت الشركة ملتزمة بأن تخرج الزكاة نيابة عن المساهمين فيها فهي نيابة عنكم بمنزلة الوكيل إذا كنتم واثقين بها، وإذا لم يكن ذلك كذلك فأنت تنظر كم تساوي الأسهم عند تمام الحول، فإذا كانت الأسهم مرتفعة وقت تمام الحول تؤدي الزكاة عليها مرتفعة، وإذا كانت الأسهم نازلة تؤدي عليها الزكاة في وقت تمام الحول. لا تبادر حال ما يتم الحول وتزكي لأنه منخفض، هو لو انخفض إنما يجب عليك زكاة المنخفض، لكن إذا كان عاليا وتقول انتظر حتى ينخفض لا، هي تجب عليك زكاته وقت علوه. هذا إذا كانت الأسهم أسهما متبادلة للربح بالتجارة، وأما إذا كانت الأسهم معروفة المقدار فأنت تدفع الزكاة على الأسهم إذا كانت ما تملكه يبلغ ثمنه النصاب في حال تمام الحول. أحسن الله إليكم. المستمع منصور يقول: هل يلزم أن يكون الدعاء مسند وماخوذ من مسند إلى الكتاب والسنة، أم أن يدعو الإنسان ربه بما شاء؟ أمدكم الله بالعافية. يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء من الأدعية التي ليس فيها تحريم، لا يسأل الله بجاه أحد من الخلق إنما يسأل الله بأسمائه وصفاته. وكلما كان الدعاء مأخوذا من النصوص الشرعية من القرآن والسنة كلما كان أكمل، فإننا لا نملك جوامع الأدعية كما يملكها رسول الله، ولم نعطك جوامع الكلم كما أعطيها رسول الله، فإذا تيسر لنا أن ندعو الله بأدعية مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ندعو بأدعية من القرآن الكريم فلا شك أن هذا أكمل، لكنه لا يلزمنا. لما قال رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل كذا وقل كذا، قال حولها ندندن، أي دندنتنا، إنما هي سؤال الجنة والاستعادة من النار. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من الرياض يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم بيع الدقيق والملح إلى أجل، وبارك الله فيكم. الملح والدقيق من الأصناف الربوية، فبيعها إلى أجل ينظر فيه هل هي داخلة في السلم، والسلم يجوز أن تدفع النقود مقدما ويستوفى الثمن متأخرا، فإن شاء الله لا حرج. أيضا يسأل يقول هل في العسل عليه زكاة؟ لم يثبت فيه حديث صحيح بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا ملكه الإنسان وكان للتجارة وليس للاستهلاك فحال عليه الحول، فلينظر ثمنه كم مقداره ويدفع الزكاة. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يحيى بن نجيب يقول طلب مني بعض الناس أن أقرأ له قرآنا في بيته ليتبرك به أو ليحصن به نفسه أو بيته أو أبنائه أو لإحساسه بوجود بعض المشاكل في البيت، فبعضهم طلب مني ذلك قبيل عرسه وبعضهم من غير عرس، فما حكم ذلك العمل بارك الله فيكم؟ القراءة في المنزل نافعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا يقرأ فيها. وأما استئجار من يقرأ فلم تجري عادة السلف بذلك القراءة من إنسان يقرأ في المنزل خير بدون شك، وأما الاستئجار لمن يقرأ لمجرد القراءة فلم تكن عادة السلف هذا العمل. والمطلوب من المسلم أن ينظر ما علم فيه نص صريح بالإباحة يعمل بذلك، وما شك فيه ينظر إلى سيرة السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ليتقيد بما كانوا عليه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا محمد الخالدي يقول ما حكم قيادة السيارة بسرعة جنونية تتعدى الرقم المحدد أو أكثر بحيث تكون مهلكة، وما حكم سائق وما حكم من يتضرر من هذا السائق بارك الله فيكم إذا حدث حادث لا سمح الله؟ إذا حدث حادث فمرجع في ذلك القضاة، نعم. نسأل الله أن يوفقهم. ولا شك أن من سار متعديا الحد المحدد فهو قد عصى الله في هذا العمل، لأن الله أمر بطاعته جل وعلا وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المسلمين فيما يحقق المصلحة للمسلمين. فلا يحل لمن دخل طريقا السرعة فيه محددة بكذا وكذا أن يتجاوزها غير مبال، لأن الجرأة على المعصية ولو كان يظن أنها ليست بذات فيها مخاطرة لاستمراء المعاصي، ثم إذا حصل حادث إن كانت فيها وفيات ففيه كفارة للوفاة، عتق رقبة عن كل من وقع عليه الحادث ومات، وإذا عجز السائق عن أن يعتق رقبة عليه صيام شهرين متتابعين لكل نفس أزهقت بسبب سرعته المتعدية للحدود، فإن قتل الخطأ يكون بالصدم والدهس وأمثال ذلك إذا تجاوز الإنسان الحد، أو لم يتجاوز لكن غفل وكان بإمكانه أن يمتنع فلا يمتنع، يدخل في هذا الحكم والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا نسأل ما هي كفارة القتل خطأ؟ وهذا الذي أشرت إليه في ثنايا جوابي على السؤال الأول الحاضر، نعم، وهو من قتل نفسا معصومة خطأ فعليه الكفارة، والكفارة عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد رقابا أو لم يجد المال الذي يشتري به رقبة يعتقها صام شهرين متتابعين لا يفرد شيء ولا يتعذر بشيء، يقول اليوم أنا لا أستطيع أن أصوم، يصوم شهرين متتابعين، هذا نص كلام رب العالمين جل وعلا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة يسأل يقول عندي أمانة مال أيتام وهو ذهب وهم بنات أطفال، هل يجب عليه الزكاة وكيف؟ نعم، الصحيح أن مال الأيتام الذي تحت يد وليهم أن فيه الزكاة إذا كان يبلغ النصاب، إذا كان نقدا أو ذهبا وفضة أو فضة أو كان عقارا معدا للبيع والشراء يطلبون فيه الربح ففيه الزكاة. أما إذا كان لهم أموال من عقار أو بيوت ليست للبيع والشراء وإنما هي للقنية والامتلاك فلا تجب الزكاة في عينها وإنما تجب في غلتها إذا حال عليه الحول، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول في بلادنا هناك أيضا مساهمة عقارية منذ 5 سنوات تقريبا ولكن لم يتم أيضا تصريفها أو بيعها، هل علي زكاة في ذلك المبلغ الذي أودعتهم؟ إذا كان هذا المال الذي أودع لا تتوقع أنه سوف يتلف ولكن قد يتأخر، تزكى على أصل المال. وإن كنت لا في شك من أمره ولا ثقة عندك برجوعه أن تنتظر حتى تقبض المال وتزكيه عند قبضه عن السنوات إذا كان في السابق بإمكانك أن تتصرف، وأما إذا كان لم يكن بإمكانك أن تتصرف فتكفي زكاة سنة واحدة، والله أعلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم.